بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك، وتقبله منا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس 56 بعد 100 من مجالس قراءة صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، والبدء بإذن الله عز وجل من كتاب الدعوات من باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة، ولا يقول أن اللهم إن شئت فأعطني فإنه لا مستكره له. قال: حدثنا. نعم، يعني لا يقول اللهم أعطني إن شئت، اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، فإنه لا مكره له. فإنه يعني ما أحد يكره الله عز وجل، يفعل ما يشاء ويختار، فإنه لا مكره له، جزاك الله خير. ولذلك ما ينبغي للإنسان أن يقول اللهم أعطني إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، بل يقول اللهم ارزقني، اللهم اغفر لي، ويلح، لأن الله يحب من العبد الإلحاح والتضرع. ولذلك ما ينبغي في الدعاء الاستثناء. الاستثناء يعني قول إن شاء الله. بعض الناس يقول الله يغفر لك إن شاء الله، الله يعطيك إن شاء الله، يعني إن شاء أعطاك وإن شاء ما أعطاك. لا، في الدعاء لا بد من الإلحاح، ولله المثل الأعلى. الآن الأب ألا يحب من ولده أن يلح عليه؟ تجد الولد يلح على أبيه، يقول أعطني، الله يجزاك خير، أعطني، الله يخليك، أعطني، الله يعطيك كذا وكذا، أعطني، يلح. ولله المثل الأعلى، الله عز وجل يحب من عبده أن يلح عليه، فيقول يا ربي اعطني، يا ربي اغفر لي، لأنك تسأل غنيا وأنت الفقير، تسأل ملك الملوك وأنت أفقر الخلق، أنت العبد المسكين، وهو الله العظيم سبحانه وتعالى. فلا بد أن تظهر مسكنتك وفقرك وذلك واحتقارك وتضرعك وحاجتك إلى مولاك وسيدك وإلهك سبحانه وتعالى. لكن لما تقول إن شئت أعطني وإن شئت لا تعطني، كأنك غني عن رحمته، كأنك غني عن رحمته. وهذا الذي لا يحبه الله عز وجل في العبد، إنما يحب من العبد أن يلح. فما ينبغي له أن يقول إن شئت فأعطني، اللهم أعطني إن شئت، اللهم اغفر لي إن شئت. ومن ذلك إن شاء الله. إن شاء الله لا يكون في الدعاء، إن شاء الله في الأمور المستقبلية، تنجح إن شاء الله، تصح إن شاء الله، تشفى إن شاء الله. لكن في الدعاء اللهم اشفه، ما تقول الله يشفيك إن شاء الله، يعني إن شاء شفاك وإن شاء ما شفاك. لا، في الدعاء لا بد من الإلحاح والتضرع، الإلحاح والتضرع، فهمنا، وإظهار الذل والفقر والمسكنة. نعم. ولذلك قال: باب ليعزم المسألة، ليعزم يعني ليلح، فإنه لا مكره له. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. وإليك. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: عن مالك عن ابن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. قال: باب يستجاب للعبد ما لم يعجل. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى أزهر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. قال: باب رفع الأيدي في الإنسان إذا دعا فإن الله عز وجل لا يرد دعوة العبد. الله أمر بالدعاء ووعد بالإجابة، فقال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالله وعد بالإجابة، أمرك أيها العبد المسكين أن تدعوه، ووعدك الرب العظيم أن يستجيب لك، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال أجيب دعوة الداعي إذا دعان، لكن الله يعلم ما يصلح لك أكثر من نفسك، هو أعلم بك منك. ربما أنت تسأله شيئا وتظن أن الخير لك فيه، والله يعلم أن فيه الضرر عليك إن أعطاك، فما يعطيك لأنه أرحم بك من نفسك وأرحم بك من أبيك وأمك. الله عز وجل أرحم بنا من آبائنا، أرحم بنا من أمهاتنا، أرحم بنا من أولادنا، أرحم بنا من الخلق كله. فالله يحبك أيها المؤمن، وأنت تسأله، ربما تسأله أمرا تظن أن لك الخير فيه، والله يعلم أن في ذلك عطبك، في ذلك هلاكك، فلا يعطيك، لأنه رحيم بك. فإذا ما أعطاك ربما يعطيك ما هو خير لك مما منعك، أنت سألته شيئا فأعطاك ما هو خير لك مما سألت. أنا أشبه من باب ضرب المثل وتقريب الأمر للذهن، وإلا الفرق واسع. الآن تجد الطفل الصغير ربما يلهو بأمر فيه هلاكه، مثلا يلعب بكهرباء، مثلا يمسك لعبة أو حديدة يدخلها في الفيش، مثلا لو أدخلها ماذا يكون؟ هلاكه. أو يلعب بالكبريت مثلا بالنار، فتأتي أمه وتأخذه منه، فيبكي هذا الطفل، يبكي ويصيح. لماذا؟ لأنه رأى أن أمه منعته من أمر هو في صالحه، منعته من أمر هو يحبه، منعته من أمر فيه نفع له، وأمه تعلم أن في ذلك ضرر عليه، ولو مكنته مما يريد ربما مات، ربما صعق بالكهرباء مثلا، ربما جرح نفسه إن كان يلعب بآلة حادة مثلا، ربما أحرق نفسه إن كان يلعب بالكبريت مثلا. الأم أدرى بمصلحة ولدها من الولد بمصلحة نفسه، ولله المثل الأعلى، فكيف بأرحم الراحمين؟ فكيف بعلام الغيوب؟ فكيف بالذي لا تخفى عليه خافية؟ هو أعلم بك منك. ولذلك أنت لا تدري يا مسكين، تطلب شيئا ربما يهلكك فلا يعطيك، أو يرى أن هذا الأمر لم يحن أوانه الآن فيؤجله لك، يؤجله لمصلحة لك، فيؤجله عاما عامين ثلاثة أربعة أقل أكثر عشرة، وربما رأى أن الخير أن تبقى في هذا الابتلاء لأن ما يترتب عليه أنفع لك. إذن الدعاء لا يرد، إما أن يعطيك مباشرة ما سألت، وإما أن يؤخره لك لأن في التأخير خير لك، وإما أن يعطيك خيرا مما سألت، وإما أن يدفع عنك من الشر بقدر ما دعوت، وإما أن يؤجل لك، أن يرفع لك دعاءك في الآخرة، يدخر لك دعاءك في الآخرة. فإذا جئت يوم القيامة كل دعوة دعوتها يا عبد الله تجدها أمامك، فتتمنى لو أن كل ما دعوته كان قد أجل لك، كان قد دخر لك في الآخرة. ثم قد يستجيب الله عز وجل للعبد، لكن كما قلنا الله يعلم أن في التأخير مصلحة لك فيؤخره، كما كان من حال موسى وهارون. موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام دعوا الله عز وجل على فرعون، كان موسى يدعو وفرعون يؤمن، هارون يؤمن، معلش سبق لسان، كان موسى يدعو وهارون يؤمن، يدعوان على فرعون. فقال موسى وهارون ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ماذا قال الله؟ قال قد أجيبت دعوتكما، الدعاء استجيب، دعوتما على فرعون استجبنا، والهلاك نازل عليه. يقول أهل التفسير كان بين قول الله لموسى وهارون أجيبت دعوتكما وبين غرق فرعون 40 سنة، أربعين سنة استجيب الدعاء، لكن متى الوقت المناسب لإهلاكه؟ الله أعلم. الله عز وجل كان يستطيع أن يهلك فرعون مباشرة، لكن لله حكمة، هو الحكيم سبحانه، أخر الأمر أربعين سنة ثم أغرقه لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. الدعاء قد استجيب، قال قد أجيبت دعوتكما، الدعاء استجيب. متى حصوله نزول العذاب؟ الله يعلم ذلك. ولماذا أخره؟ لحكمة يعلمها، وهو الحكيم الخبير سبحانه وتعالى، وهو الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. والله عز وجل حين حكى لنا قصة يوسف عليه السلام ماذا قال أبوه؟ لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. وقال له وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك. طيب، صار الفراق، ويعقوب عليه السلام كان يعلم أنه يلتقي بيوسف عليه السلام، لأنه قال له وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك. بعد كم التقى الولد بوالديه؟ قيل 40 سنة وقيل 80 سنة. 80 سنة بين ذهاب يوسف وبين دخول أبويه عليه حين دخلا عليه، والله يقول ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال يا أبت هذا تاويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. كم بينهما؟ قالوا 80 سنة، مع أن الدعاء مستجاب، ويعقوب مبشر أنه سيجد ابنه وأنه سيلقاه وأن الله يتم نعمته على يوسف كما أتمها على أبويه من قبل إبراهيم وإسحاق. الله قد أخبر نبيه بذلك، ونبيه كان يعلم ذلك يعقوب عليه السلام، والصديق يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم كان يعلم ذلك. كم بينهما؟ قالوا 80 سنة. إذن الله أعلم ما الذي يصلح لك، ربما يؤخر لك ما طلبت لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، وربما لو أعطاك في وقتك كان في ذلك ضرر عليك، كان في ذلك ضرر عليك، كما أن الطعام إذا استعجل وما نضج كان ضارا، ففي وقته يكون نافعا هكذا، ولذلك هو أحكم الحاكمين. لكن الله لا يرد دعوة عبده. لما؟ لأنه هو الذي لا يخلف وعده، إن الله لا يخلف الميعاد، وقد وعد، قال ادعوني أستجب، ادعوني أستجب لكم، أمرك بالدعاء ووعدك بالإجابة، والله لا يخلف الميعاد، لكنه أدرى بما يصلح لك، أدرى بما يصلح لك، وأعلم بحالك منك، ولذلك هو الحكيم سبحانه. إذن تبرأ من حولك وقوتك يا مسكين يا عبد، والتجئ إلى حول الله وقوته، هو سيدك وإلهك، تبرأ من حولك وقوتك والتجئ إلى حوله وقل لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز العرش، هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم. قال يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز العرش؟ قال بلى يا رسول الله. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. اقرأ. أحسن الله إليكم. قال باب رفع الأيدي في الدعاء. وقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفع يديه ورأيت بياض إبطيه. وقال ابن عمر رضي الله إبطيه، سكن الباء، لا تحرك الإبط فيفور، هكذا يقولون، لا تحرك الإبط فيفوح. بعض الناس يقول الإبط بالتحريك لحن، الإبط بإسكان الباء، الإبط، يقولون لا تحرك الإبط فيفوح. والمشايخ لا يهمزون، بعض الناس يقول المشائخ، هذا لحن في العربية، ما هي المشائخ؟ المشايخ بالياء وليس بالهمز، المشايخ لا يهمزون، فهمت؟ وهكذا الإبط بإسكان الباء لا بالتحريك. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال ثم رفع يديه ورأيت بياض إبطيه. وقال ابن عمر رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. قال أبو عبد الله هذا لما قتل خالد جماعة ممن ظهر من حالهم الإسلام، أغزى النبي صلى الله عليه وسلم خالدا بعض العرب، أغزاه يعني أرسله لغزوهم بعض القبائل المشركة، فلما رأوا خالدا أرادوا أن يسلموا، فما عرفوا أن يقولوا أسلمنا أسلمنا، فقالوا صبونا صبونا. وكان المشركون ينبذون من أسلم بالصابية فيقولون صبأ فلان، صبأ يقصدون أسلم، فهم مساكين ما عرفوا يقولون أسلمنا فقالوا صبونا، فلم يزل خالد يعمل فيهم السيف ويقتلهم، ثم أسر البقية ووزعه على الصحابة وأمرهم أن يقتلوا، قالوا يقتل كل منكم أسيره، فقام رجل منهم قال لا والله لا أقتل أسيري ولا يقتل أحد منا أسيره. الناس قالوا أسلمنا، هم ما أحسنوا أن يقولوا أحسن، ما عرفوا يقولوا، قالوا صبونا. فلما عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم تغيظ على خالد رضي الله عنه، خالد اجتهد، خالد رضي الله عنه إمام لأنه كان أمير السرية والأمير إمام، فإن اجتهد وأصاب له أجرين، وإذا اجتهد وأخطأ له أجر، نعم، وخالد إمام يعني إمام تلك السرية. فالنبي صلى الله عليه وسلم تغيظ على خالد ثم رفع يديه يدعو وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، قالها ثلاثا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن خالد، إنما فعل ذلك اجتهادا منه رضي الله عنه، فهمنا؟ ولذلك الذي يتعمد قتل مؤمن يقام عليه الحد إلا إذا كان شهادا من الإمام، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نعم تغيظ عليه لكن ما فعل به شيئا، بل عفى عنه، عفى عن خالد لأنه كان مجتهدا رضي الله تعالى عنه. نعم أحسن الله إليكم. قال أبو عبد الله وقال الأويسي حدثنا محمد بن جعفر عن يحيى بن سعيد وشريك أنهما سمعا أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى رأيت بياض إبطي. نعم إذن رفع اليدين في الدعاء ثابت، بل نص أهل العلم على أن رفع اليدين في الدعاء متواتر تواترا معنويا. ما الفرق بين التواتر الحسي والتواتر المعنوي عند المحدثين؟ التواتر الحسي أن يتواتر لفظ الحديث، يعني يرويه جمع عن جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب من أول السند، يعني من الصحابة إلى منتهى، يعني إلى زمن التدوين وهو القرن الثالث الهجري، أن يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وعنهم جماعة وعنهم جماعة وهكذا. فإذا تواتر اللفظ بعينه قال وهذا تواتر حسي أو لفظي، كحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا تواتر حسي أو لفظي، يعني هذا اللفظ سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم عشرات الصحابة، وعن هؤلاء الصحابة أمم من التابعين، ربما مئات من التابعين، وعنهم أعداد من أتباع التابعين وهكذا، هذا يسمى تواتر لفظي أو حسي. القسم الثاني وهو التواتر المعنوي، أن لا يكون حديث بعينه متواتر، ترد عندنا عشرات الأحاديث كل حديث منها في حادثة مستقلة لكنها تتفق على معنى واحد كرفع اليدين. فمثلا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، ورفع يديه في حديث أنس لما استسقى، ورفع يديه لما خرج يستسقي إلى لما استسقى على المنبر يعني يوم الجمعة، ولما خرج يصلي الاستسقاء في مصلاه وفي عرفة، يعني حوادث كثيرة مختلفة كلها فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه، فنقول رفع اليدين متواتر تواتر معنوي، يعني ورد في عدد من القصص والحوادث والأحاديث، فهمنا؟ ولذلك رفع اليدين في الدعاء ثابت، بل كان يبالغ أحيانا صلى الله عليه وسلم حتى يرى بياض إبطيه كما فعل في قصة خالد هنا، وكما في حديث أنس لما دخل الأعرابي من باب المسجد فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام على المنبر يخطب يوم الجمعة، فشكى إليه الجدب القحط، قال يا رسول الله هلكت الأموال، هلكت الضروع، وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يسقينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه على المنبر رفعا شديدا حتى رؤي بياض إبطيه. لماذا؟ لأنه كان يلبس رداء، ما كان يلبس قميصا، فالرداء يعني الذي تلبسه في الإحرام إذا رفعت يديك ظهر بياض، ظهرت إبطاك. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه، فقال اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. يقول أنس ولا والله ما في السماء من قزعة، والقزعة هي القطعة الصغيرة من السحاب، يعني ما في ولا حتى قطعة صغيرة، السماء صافية. يقول وليس بيننا وبين سلع من دار، سلع تعرفونه هذا الجبيل، هذا الجبل الذي هو في الجهة الشمالية الغربية من المسجد. يقول وإذا بربابة، الربابة القطعة من السحاب، القطعة من السحاب أكبر من القزعة، القزعة والربابة، قال خرجت ربابة من خلف سلع مثل الترس، يعني في مقدار الترس. الترس تعرفون الترس يا أخوان؟ الترس هي الحجفة، والحجفة هي الترس، والترس هو المجن، المجن يسمى مجنا في لغة العرب، يسمى مجن، يسمى ترس، يسمى حجفة، وهي الآلة التي يحملها المقاتل في يده اليسرى يتقي بها الضرب، يحمل السيف أو الرمح في اليمنى ويحمل في اليسرى الترس أو المجن أو الجنة أو الحجفة، هذه كلها أسماؤها. خرجت ربابة مثل الحجفة مثل الترس حتى توسطت السماء، ثم بدأت تنتشر تنتشر تنتشر في لحظات حتى تلبدت السماء بالغيوم، وما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من درجات المنبر إلا والمطر يتحادر على لحيته صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى سرعة الإجابة، يعني ثواني، ثواني معدودات، والسماء اللي كانت صافية ما فيها سحاب صارت ملبدة بالغيوم، وأمطرت السماء ووقف سقف المسجد، يعني خر سقف المسجد حتى تقاطر المطر على لحية نبينا صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن رفع اليدين في الدعاء سنة، رفع اليدين في الدعاء سنة مطلقة. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال باب الدعاء غير مستقبل القبلة. قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقام رجل فقال يا رسول الله ادعو الله أن يسقينا، فتغيمت السماء ومطرنا حتى ما كاد الرجل يصل إلى منزله، فلم تزل تمطر إلى الجمعة المقبلة، فقام ذلك الرجل أو غيره فقال ادعو الله أن يصرفه عنا فقد غرقنا، فقال اللهم حوالينا ولا علينا، فجعل السحاب يتقطع حول المدينة ولا يمطر أهل المدينة، ولا يمطر أهل المدينة، يعني لما جاء الأسبوع اللي بعده قال يا رسول الله هلكت الأموال، أول هلكت بالعطش والآن بالغرق، السيول جرفت الإبل والغنم وتقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. فرفع يديه قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآجام ورؤوس الجبال ومواقع القطر، أو قال ومنابت العشب، ثم صار يشير بيده فلا يشير إلى جهة إلا وتقطع السحاب إلى تلك الجهة. قال فخرجنا في مثل الإكليل، الإكليل تعرفونه هو الذي يصنع من الورد تضعه، أو الزهور تضعه البنات على الرؤوس، يعني صارت المدينة مثل الإكليل، في الوسط ما فيه سحاب والسحاب في الأطراف. قال ولا يأتي أحد من أي جهة من جهة المدينة إلا ويخبر بالغيث، يخبر بنزول المطر. قال حتى سال قناة شهرا، قناة تعرفون قناة أو لا؟ أهل المدينة يعرفون وادي قناة، وهي من الأودية المعروفة المشهورة في المدينة في طريق العيون، وانت رايح على الحراج يأتيك هذا الوادي، تجد على يسارك محطة مكتوب عليها محطة وادي قناة بعد المقبرة، محطة مكتوب عليها محطة وادي قناة، من تحت هذا الوادي هذا وادي قناة. قال فسال قناة شهرا، جلس هذا الوادي يسيل شهر كامل. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: باب الدعاء مستقبل القبلة. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المصلى يستسقي فدعا. هذا المصلى يعني مصلى العيد موضع مسجد الغمامة، هذا كان صحراء خارج المدينة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى الصحراء يصلي العيد هناك في مصلى، يصلي العيد هناك ويصلي على الجنائز هناك، الجنائز كان يصليها في مصلى العيد أو في البقيع. وكذا لأنه لما صلى على النجاشي أصحى ما صلىها أين؟ في مصلى العيد. وهكذا كان إذا استسقى خرج إلى مصلى العيد صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله إليكم. قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المصلى يستسقي فدعا واستسقى ثم استقبل القبلة وقلب رداءه. قال: باب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه بطول العمر وبكثرة ماله. قال: حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا حرمي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قالت أمي: يا رسول الله، خادمك أنس ادعو الله له. قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. هذا مضى معنا بالأمس وتكلمنا عنه. نعم أحسن الله إليكم. قال: باب الدعاء عند الكرب. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قال حدثنا قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض رب العرش العظيم. نعم هنا اختصره البخاري ويأتي به مطولا. هذا الدعاء عجيب يا أخوان، هذا الدعاء في الصحيحين في البخاري ومسلم، دعاء عجيب يا أخوان في تفريج الكرب. يا أصحاب الكربات عليكم بهذا الدعاء، والله ما وقعت علي كربة فأدمنت هذا الدعاء إلا ورأيت الفرج بفضل الله عز وجل. وأعرف رجلا أصيب بمرض خطير من الأمراض المهلكة قبل فترة، راح أجلت له عملية، فلما حللوا له قالوا: أنت مصاب بفيروس الكبد الوبائي سي. فمكث أسبوعا وهو يدعو بهذا الدعاء ليل نهار مع دعاء ذي النون. الله عز وجل يقول: وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله يقول: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فهذا الرجل جلس أسبوع وهو يدمن على هذين الدعائين: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، ولا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بعد أسبوع راح حلل طلع ما عنده شيء. والله هذا حصل، ولو شئت أن أقول فلان لقلته، والله هذا حصل يا إخوان. ولذلك هذا الدعاء من الأعاجيب يا إخوان، دعاء تفريج الكربة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كربه أمر يعني إذا نزلت عليه كربة يقول: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. يا أخوان كلنا نبتلى بالمصائب، الدنيا دار المصائب، فاحفظوا هذا الدعاء، احفظوا هذا الدعاء. نزلت عليك كربة كرر هذا الدعاء، أكثر من الثناء على ربك والتضرع إليه وذكره بهذا الدعاء، ترى الفرج بإذن الله عز وجل قريبا. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى هشام عن هشام بن أبي عبد الله عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وقال وهب حدثنا شعبة عن قتادة فذكر مثله. قال باب التعوذ من جهد البلاء. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. قال سفيان: الحديث ثلاث، زدت أنا واحدة لا أدري أيتهن هي. يعني النسي، هو ذكر أربع، نسي فذكر الأربع وفي الحديث ثلاث، هو زاد واحدة لا يدري أيتهن. انظر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، أربعة ألفاظ. النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة منهن، وشعبة زاد واحدة من عنده لا يدري أيتها التي زادها هو، يعني وهم يعني نسي. نعم أحسن الله إليكم. قال باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم الرفيق الأعلى. قال حدثنا سعيد بن عفين قال: الرفيق الأعلى يعني اختار جوار ربه، ذلك لأنه ما من نبي يموت إلا ويخير قبل موته. يخير، هل تريد أن تبقى في الدنيا أو تنتقل إلى جوار ربك؟ فإذا اختار الدنيا عمر، وما منهم من أحد يختار الدنيا، كلهم اختاروا جوار الله عز وجل. حتى موسى لما جاءه ملك الموت وقال له الله عز وجل قل له يضع يده على متن ثور وله بكل شعرة سنة، يعني يحط يده على متن الثور ويمسح له بكل شعرة سنة، يعني لو 100 شعرة 100 سنة. فقال ثم ماذا؟ قال ثم الموت. الموت كذا كذا، إذا مو اليوم بكرة، من لم يموت اليوم يموت غدا. قال ثم الموت. قال فالآن إذن فمات وقتها. وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم خير بين الخلود في الدنيا وما عند الله، فاختار ما عند الله. ولو اختار الخلود في الدنيا لرأيناه، لكان موجود بيننا الآن، لكنه اختار ما عند الله عز وجل. ولذلك تقول عائشة مضى معنا في البخاري، تذكرون أو لا تذكرون لا أدري، نسيتم، لما كان رأسه الشريف على صدرها رفع أصبعه وقال بل الرفيق الأعلى، فقالت قد علمت إذن لا يختارنا، علمت أنه لا يختار البقاء في الدنيا، إنما يختار لقاء ربه سبحانه. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني ابن المسيب وعروة بن الزبير في رجال من أهل العلم أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح لن يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. فلما نزل يعني ثم يخير بين البقاء في الدنيا والموت. نعم. قالت فلما نزل به ورأسه على فخذي غشي عليه ساعة ثم أفاق فأشخص بصره إلى السقف ثم قال اللهم الرفيق الأعلى. قلت إذن لا يختارنا، وعلمت أنه الحديث الذي كان يحدثنا وهو صحيح. قالت فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها اللهم الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم. نعم. قال باب الدعاء بالموت والحياة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل عن قيس قال أتيت خبابا وقد اكتوى 7. قال لولا يعني لما مرض في آخر حياته خباب بن الأرت رضي الله عنه، وهو من السابقين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قديم الإسلام، سلم في أول البعثة في مكة، وأوذي في الله وعذب في الله غاية التعذيب، كان عبدا مملوكا تملكه امرأة ظالمة فاجرة كافرة تدعى أم أنمار، فكانت تكويه بالنار، تأتي بالحديدة تضعها، ذكرت ذلك قبل أيام، وكان من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وعنهم. فلما وقع عليه الموت في آخر حياته مرض وتعب تعبا شديدا حتى أنه اكتوى 7 مرات في بطنه، اكتوى 7 كيات في بطنه، لأن الكي فيه شفاء، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه إن كان في شيء من أدويتنا شفاء ففي 3، في شربة عسل وفي شرطة محجم يعني الحجامة وفي كية نار. قال وإني أكره النار لأن فيه إيلام وتعذيب. فخباب رضي الله عنه اكتوى في بطنه 7 كيات، ومع ذلك كان يعاني من المرض يعني ما شفي، فكان يقول والله لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نتمنى الموت لدعوت على نفسي، لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو على أنفسنا بالموت لا تمنيت أن أموت، يقول، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا، قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل عن قيس قال أتيت خبابا وقد اكتوى 7. قال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس قال قد أتيت خبابا وقد اكتوى 7 في بطنه فسمعته يقول لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. قال حدثنا ابن سلام قال أخبرنا إسماعيل بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحد منكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا للموت فليقل اللهم أحيني اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما إذا كانت الوفاة خيرا لي. قال باب الدعاء للصبيان بالبركة ومسح رؤوسهم. وقال أبو موسى ولد لي غلام ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم قال عن الجاد بن عبد الرحمن قال سمعت السائب بن يزيد يقول ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع فمسح رأسي. وجع يعني مريض. إن ابن أختي وجع يعني مريض. نعم أحسن الله إليكم. قالت فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه. فشربت من وضوئه أحسن الله إليكم. قال ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه مثل زر الحجلة. يعني شوف يا مباشرة توضأ له النبي صلى الله عليه وسلم يعني توضأ من أجله، توضأ وضوءه للصلاة وجمع الماء الذي تقاطر من على جسده، يعني أخذ شيئا من ماء فمضمض ثم مجه بصقه واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه والماء المتقاطر يجمع في هذا الإناء، ثم غسل يديه والماء يتقاطر ويجمع، ثم مسح رأسه وغسل رجله، ثم أخذ هذا الماء الذي تقاطر منه صلى الله عليه وسلم وصبه على هذا الصبي الذي هو مريض وجع وسقاه فشرب منه، فقام من وقته، قام مباشرة وصار خلف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأى خاتم النبوة. نعم مثل زر الحجلة يعني مثل بيض الحجلة. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا قال حدثنا ابن وهب قال حدثني سعيد بن أبي أيوب عن أبي عقيل أنه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام من السوق أو قال إلى السوق فيشتري الطعام فيلقاه ابن الزبير وابن عمرو رضي الله عنهما فيقولان أشركنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة فربما أصاب الراحلة كما هي فيبعث بها إلى المنزل. قال حدثنا عبد الله بن عبد العزيز هذا لما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبارك الله له في صفقة يمينه، في صفقة يمينه يعني في تجارته، وذلك لأن نبينا صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا، الدينار يعني من الذهب، دينار ذهب، وأمره أن يشتري للنبي صلى الله عليه وسلم أضحية، وكان قيمة الشاة يومئذ دينار، قيمة الشاة يومئذ دينار، فذهب إلى السوق فوجد رجلا يبيع شاتين بدينار فاشترى بهذا الدينار شاتين، ثم وقف يبيع إحدى الشاتين فباع شاة بدينار، وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار، يعني الدينار الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ليشتري له أضحية الدينار عاد كما هو، والأضحية صارت بلاش، بلاش يعني بلا شيء، بعض الناس يقول بلاش، بلاش خطأ، بلاش لأنها اختصار بلا شيء، فدعا الله دعا النبي صلى الله عليه وسلم له أن يبارك الله له في صفقة يمينه يعني في تجارته، فكان يقول لو بعت التراب ربحت ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لو باع تراب لو أخذ تراب من الشارع وباع كسبه، يعني كان لا يخسر في تجارته يربح، فكان إذا لقيه بعض الصحابة كابن الزبير وغيره يقولان له أشركنا في تجارتك خذ هذه الفلوس وندخل معك شركاء في تجارتك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة، قد دعا لك بالبركة فنربح معك يعني، فكان يشركهم معه في تجارته. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع وهو الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو غلام من بئرهم. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم فأتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه ولم يغسل. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن ثعلبة بن صعير وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مسح عنه أنه رأى سعد بن أبي الوقاص يوتر بركعة. قال باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية. كعب بن عجرة رضي الله عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال فقال ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال فقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا ابن أبي حازم والد نعم والدراوردي عن يزيد بن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك فكيف نصلي؟ قال قولوا في الهندية فكيف نصلي عليك، وكذا في هامش اليونينية فكيف نصلي عليك بزيادة عليك. نعم موجودة عندك في الهامش. نعم اقرأ. أحسن الله لكم. قال قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك. الهمزة هذه همزة وصل لا تقطعها، لا تقول قال قولوا اللهم صلي، هذا لحن. قل قال قولوا اللهم صلي، والله يقول وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، ما قال في القرآن وإذ قالوا اللهم، هذه همزة وصل، وإذ قالوا اللهم، وهكذا هنا تقول قولوا اللهم. نعم أحسن الله إليكم. قال قول اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم. قال باب هل يصلي على غير النبي صلى الله عليه وسلم وقول الله تعالى وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. إن صلاتك مو صلاتك صلاتك اقرأ. أحسن الله إليكم. قال إن صلاتك سكن لهم. قال حدثنا صلاتك صلاتك أنا سمعت مرتين يقول صلاتك، الخطأ مني؟ إذن أنت المخطئ. أحسن الله إليكم. بعدين هذه آية مع السرعة معلش لا تثريب عليك اقرأ. أحسن الله إليكم. قال وقول الله تعالى وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. قال ويجوز أن تقول وصلي عليهم إن صلواتك سكن لهم، معلش قراءة قراءة سبعية متواترة لا مشكلة في الهامش، يقول في الهامش فما في مشكلة، تقول إن صلواتك، لكن ما تقول إن صلاتك، إن صلاتك، إما أن تقول إن صلاتك بالإفراد أو تقول إن صلواتك، قراءتان سبعيتان متواترتان، فبأيهما قرأت أجزأك ذلك. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي أوفى قال إذا قال كان إذا أتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم بصدقته قال اللهم صل عليه، فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن عبد الله عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرو بن سليم الزراقي قال أخبرني أبو حميد الساعدي أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال قول اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من آذيته فاجعل له زكاة ورحمة. فاجعله له عندك فاجعل له فاجعله له فاجعله له. نعم هكذا. نعم خلاص قرئ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فأيما مؤمن سببته يقول اللهم. ما عندك لفظة اللهم؟ نعم في ما لك إذن تسقطها. أحسن الله إليكم. قال يقول اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة. قال فأيما مؤمن سببته يعني أنا، ما هو سببته يعني أنت، تعالى الله وجل، تعالى الله وجل يقول اللهم إنما أنا، يقول اللهم إنما أنا بشر، فأيما مؤمن سببته يعني أيما مؤمن سببته أنا، يقصد نفسه صلى الله عليه وسلم، يعني أنا بشر أغضب كما يغضب البشر وربما يغضب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فإذا غضبت وسببت مؤمنا فاجعلها له رحمة، فاجعلها له رحمة. نعم أحسن الله إليكم. قال باب التعوذ من الفتن. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه المسألة فغضب فصعد المنبر فقال لا تسألوني اليوم عن شيء إلا بينته لكم، فجعلت أنظر يمينا وشمالا فإذا كل رجل لاف فإذا كل فإذا كل رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي لاف رأسه. أحسن الله إليكم. ما لك قال زكريا اليوم ما جاء زكريا اقرأ ولا تنحن أبشر. نعم. قال: فإذا كل رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي، فإذا رجل كان إذا لاح الرجال يدعى لغير أبيه، فقال: يا رسول الله، من أبي؟ قال: حذافة. ثم أنشأ عمر فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، نعوذ بالله من الفتن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط، إنه صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما وراء الحائط. وكان قتادة يذكر عند هذا الحديث هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. نعم، هذا كان في صلاة الخسوف، لما صلى بالناس صلاة الخسوف أراه الله الجنة والنار، أراه الله الجنة والنار. وقلت لكم مرارا أن اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم للجنة والنار لها ثلاثة طرائق، قلنا هذا مرارا، قلناها ثلاثة طرائق لاطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على الجنة والنار. الطريقة الأولى أن يعرج بروحه وجسده يقظة لا مناما، هذا لم يحصل إلا مرة واحدة حين كان في مكة، فعرج به إلى السماوات السبع بروحه وجسده يقظة لا مناما. الطريقة الثانية أن يعرج بروحه إلى السماء مناما، هذا حصل مرارا، وقد مضى معنا في البخاري عدة وقائع وحوادث أنه يرى في المنام أنه يأتيه آتيان فيأخذانه إلى الجنة ويطلعانه على النار، مرت أحاديث كثيرة في وقائع عدة. الطريقة الثالثة أن يكون على وجه الأرض، يعني لا يعرج به إلى السماء، يبقى في الأرض ويطلعه الله على الجنة والنار يقظة لا مناما، وهذه حصلت مرة واحدة. متى؟ في صلاة الخسوف، لما صلى بالناس كشف الله له في عرض حائطه في قبلة المسجد النبوي، فأراه الجنة حتى مد يده كي يأخذ قطف عنب، عقود عنب، قال: لو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. هذا يقظة لا مناما، وهو يصلي بالناس، وهو يصلي بالناس. ثم كشف الله عن بصره فأراه النار، فرأى عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه، مضى معنا في صلاة الخسوف، ورأى امرأة سوداء من حمير تخدشها هرة في النار، حبستها حتى ماتت، لا هي أطعمتها وسقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. وعاد القهقرى، عاد القهقرى فعادت الصفوف إلى الوراء لما رأى النار، خاف وقال: يا ربي ألم تعدني أن لا تعذبهم وأنا فيهم، ربي ألم تعذني ألا تعذبهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك. فرأى الجنة والنار. فلما انتهى من الصلاة خطبهم، وبين في خطبته أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تخسفان لموت أحد ولا لحياته، مضى معنا. فصار الناس بعد أن انتهى من خطبته يسألونه حتى ألحوا عليه، يعني تكاثروا عليه حتى غضب صلى الله عليه وسلم، لأنه بشر يغضب كما يغضب الناس، ولذلك ينبغي على الإنسان أن يراعي حال العالم إذا سئل، فلا يحفيه في المسألة. أحيانا تجد الناس يتكاثرون، كنا نرى شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هنا على هذا الكرسي، لما كان يأتي ويجلس إذا قام والناس تكالبوا عليه تكالبا حتى ما يتركونه يخرج من الباب، فربما تكالبوا على العالم وهو شخص واحد وهم آلاف، ولو كل واحد طرح سؤالا طلعت آلاف الأسئلة، فربما ما يتحمل، يكون مريض كبير في السن مثلا، فربما يغضب، ولذلك يعذر. بعض الناس يزعل يقول: يا أخي ليش الشيخ يزعل؟ يا أخي هذا متكبر. لا، ما هو متكبر، هو مسكين شخص واحد، وانتو 600 واحد أتعبتوه، ارحموه شوية. فنبينا صلى الله عليه وسلم لما ألحفوا عليه في المسألة، يعني أكثروا في الأسئلة غضبا لأنهم أتعبوه وشقوا عليه، فلما غضب رقى المنبر مرة ثانية، طلع المنبر قال: سألوني، لا تسألوني عن شيء إلا أجبتكم عليه. أي شيء تبغوا تسألوا، أي شيء اسألوا، لا أترك أحد من عنده سؤال إلا وأجبته على سؤاله. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أين أنا؟ يعني إلى أين مصيري؟ وين أصير بعد الموت؟ أين أنا يا رسول الله؟ قال: أنت في النار. يعني تخيل الإنسان يمشي على وجه الأرض وهو يعلم أنه من أهل النار، نعوذ بالله، قال أنت في النار. وقام رجل كان ينبز في نسبه يطعن، وهو عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه، فإذا غضب إنسان كان يقول لا أنت من، أنت ولد أبوك، ينبز في نسبه يطعن. فقام قال يا رسول الله من أبي؟ قال أبوك حذافة، أثبت نسبه لأبيه حقيقي، أبوك حذافة انقطعت الألسن، وهو عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ملك البحرين. تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب إلى كسرى أرسل بالكتاب، أرسل بالكتاب من؟ عبد الله بن حذافة السهمي، فدفعه عبد الله بن حذافة رضي الله عنه إلى ملك البحرين، فدفعه ملك البحرين إلى كسرى، فهمنا؟ فهذا عبد الله بن حذافة من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن كبرائهم. فقال يا رسول الله من أبي؟ فقال أبوك حذافة. قام آخر قال يا رسول الله من أبي؟ قال أبوك فلان، أبوك سالم مولى شيبة. ثم لم يزل يقول سلوني سلوني، وهو مغضب وهو غاضب صلى الله عليه وسلم لكثرة ما أكثر عليه من الأسئلة، حتى قام عمر فجثى على ركبتيه، يعني وقف على ركبتيه وقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا، نعوذ بالله من الفتن. فسكن غضبه صلى الله عليه وسلم، فسكن غضبه صلى الله عليه وسلم. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال باب التعوذ من غلبة الرجال. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عبد الله بن حنطب أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة التمس لنا غلاما من غلمانكم يخدمني، فخرج بي أبو طلحة يردفني وراءه، فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل، فكنت أسمعه يكثر أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال، فلم أزل أخدمه حتى أقبلنا من خيبر وأقبل بصفية بنت حوي، فلما حازها فكنت أراه يحوي وراءه. فلما حازها عندنا أقبل بصفية بنت حوي قد حازها. نعم عندي تصحيح. طيب اقرأ. أحسن الله إليكم. قال وأقبل بصفية بنت حيي قد حازها، فكنت أراه يحوي وراءه بعباءة أو قال كساء، ثم يردفني وراءه حتى إذا كنا بصفة. ثم يردفني، لا يردفه، يردفها هي، يردف أنس. ليش عندك يردفني؟ لا يردفها. أحسن الله إليكم. قال ثم يردفها وراءه حتى إذا كنا بالصهباء صنع حيثا في نطع، ثم أرسلني فدعوت رجالا فأكلوا، وكان ذلك بناءه بها، ثم أقبل حتى بدأ له أحد، قال هذا جبيل يحبنا ونحبه، فلما أشرف على المدينة قال اللهم ونحن نحبه. قد يقول لي قائل يعني تحب هذا الصخر هذا الحجر؟ أقول نعم، ألم يحبه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس قد قال رسول الله جبل يحبنا ونحبه؟ فإذا كان رسول الله يحبه نحن نحب ما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبغض ما يبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب هذا الجبل والله حتى نحن نحبه، لأن هوانا هوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، فنحن هوانا هوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم نهواه، وما يهواه رسول الله صلى الله عليه وسلم نهواه، ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحبه، وما يبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم يبغضه. نعم. أحسن الله إليكم. قال فلما أشرف على المدينة قال اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم به إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم. قال باب التعوذ من عذاب القبر. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا موسى بن عقبة قال سمعت أم خالد بنت خالد قال ولم أسمع أحدا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم غيرها، قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عذاب القبر. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك عن مصعب قال كان سعد يأمر بخمس ويذكرهن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بهن، اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا يعني فتنة الدجال وأعوذ بك من عذاب القبر. لأن فتنة الدجال أعظم فتنة على وجه الأرض منذ أن نزل آدم إلى قيام الساعة، ليس على وجه الأرض فتنة أعظم من فتنة الدجال. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت

اللهم اجعل في المدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة، ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. وفي لفظ قال واجعل مع البركة بركتين، فالبركة في المدينة ضعفي ما في مكة من البركة، والمدينة أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن عامر بن سعد أن أباه قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من شكوى أشفيت منه على الموت، فقلت يا رسول الله بلغ بي ما ترى من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت فبشطره؟ قال لا. قال الثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت حتى ما تجعل في امرأتك. قلت أخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف، فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت درجة ورفعة، ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم بعد على عقابهم. لكن البائس سعد بن خولة قال لكن البائس ما يتجي لكن البائس لكن البائس لكن البائس أو لكن البائس كما قال الله عز وجل ولكن البر من آمن بالله، أو تقول ولكن البر من آمن بالله، ما تجي ولكن البر ما تجي. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله، أو تقول ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر ولكن البر. قراءتان متواترتان سبعيتان ثابتتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا إما أن تقول لكن البائس سعد بن خولة، أو تقول لكن البائس سعد بن خولة. نعم أحسن الله إليكم. قال لكن البائس سعد بن خولة. قال سعد رثى له النبي صلى الله عليه وسلم من أن توفي بمكة. هذا الحديث شرحناه مرارا. رثى له النبي صلى الله عليه وسلم يعني حزن له النبي صلى الله عليه وسلم. حزن على من؟ حزن على سعد بن خولة رضي الله عنه، لأنه مات بمكة. نعم مات بمكة، وكانوا يكرهون الموت بمكة خشية أن يرجعوا عن أجر الهجرة يعني المهاجرين. النبي صلى الله عليه وسلم مهاجري، ولذلك كان يكره الموت بمكة حتى لا تنقطع الهجرة هجرته. والصحابة الذين كانوا معه المهاجرون من مكة كانوا يكرهون الموت بمكة خشية أن يرجعوا في هجرتهم يعني ينقطع أجر هجرتهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن للمهاجرين أن يسكنوا مكة، إنما أذن لهم أن يبقوا في مكة بعد الصدر 3 أيام فقط. الصدر يعني الصدور من النسك يعني الانتهاء من النسك، يعني المهاجري ليس له أن يبقى في مكة بعد أداء النسك حجا أو عمرة إلا 3 أيام كأقصى حد، بعدين يخرج المدينة ما يبقى في مكة، يعود إلى أرض هجرته إلى المدينة. ولذلك سعد بن أبي وقاص لما مرض بمكة هذا في حجة الوداع خاف أن يموت في مكة، خاف، قال يا رسول الله أخلف عن هجرتي؟ يعني هل أموت في أرض هجرتي فينقطع الأجر عني أجر الهجرة من مكة إلى المدينة؟ قال إنك لن تخلف، يعني لن تموت في مكة، ولعلك أن تخلف يعني في الدنيا بحيث يموت أصحابك وتبقى. ولذلك كان هو آخر العشرة المبشرين بالجنة وفاة، آخر من مات من العشرة المبشرين سعد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولعلك أن تخلف يعني في الدنيا حتى ينتفع بك أقوام يعني المسلمين يوم القادسية في خلافة عمر، ويضر آخرون يعني الفرس حين قسم الله ظهورهم على يدي سعد بن أبي وقاص في القادسية وفي فتح المدائن ثم النبي صلى الله عليه وسلم حزن على سعد بن خولة رضي الله عنه، رثى لحاله فقال لكن البائس سعد بن خولة رضي الله عنه. يقول سعد بن أبي وقاص يحزن له النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مات بمكة. كيف مات؟ مات يوم عرفة، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم واقف على راحلته، فوقصته راحلته، وقصته أسقطته، قالوا وقصته، وقالوا أوقصته راحلته يعني أسقطته، فسقط من فوق الناقة ضربت عنقه فانكسرت رقبته فمات مباشرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، في لفظ قال يبعث يوم القيامة يلبي، فهو على خير عظيم. مع ذلك حزن له النبي صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، لأنه مات في أرض هجرته، ولذلك كان المهاجرون يكرهون الموت بمكة خشية أن تنقطع هجرتهم، ويحبون الموت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسعد بن خولة هذا هو الذي زوجته ولدت بعد وفاته بعشرين ليلة، ولدت زوجته كانت حامل، فلما مات بعدها بعشرين ليلة ولدت، بعد ما ولدت بأيام طهرت فجلست للعرسان، تزوجت وتهيأت وجلست، فتقدم لها اثنان. مضت القصص هذه كلها مضت معنا، لكنكم قوم تنسون. نعم تذكرها ما شاء الله جيد. فتقدم لها اثنان، شاب وشيخ، شايب وهو أبو السنابل بن بعكك وشاب، فهوية الشاب وما هوية الشايب، اختارت الشاب. فهو يعلم أنها في سفر، زوجها مات في سفر، فطمع أن يأتي أهلها فيفضلون الشايب ذو المال يعني، وهذا الشاب مسكين فقير منتف. فقال لها تريدين أن تنكحي لها؟ والله لن تنكحي حتى تجلسي أربعة أشهر وعشرة، يعني العدة أربعة أشهر وعشرة، هذا غير صحيح، لأن الله يقول وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فقال لها أبو السنابل بن بعكك رضي الله عنه تريدين أن تنكحي له؟ والله حتى تمكثي أربعة أشهر وعشرة، وطمع أن يأتي أهلها فيفضلوه. فاهتمت لذلك غاية الهم أنها تجلس أربع شهور، فلما أمست أخذت عليها ثيابها وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له أن زوجها مات يوم عرفة، وأنها ولدت بعد وفاته بعشرين ليلة، وأنها طهرت من النفاس، وأنها أرادت أن تنكح، تقدم لها هذا الشاب، وإذا أبو السنابل بن بعكك يقول لها ما تنكحي إلا بعد أربع شهور وعشر أيام. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لك أن تنكحي إن شئتي، فراحت وتزوجت. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال باب الاستعادة من أرذل العمر ومن فتنة الدنيا وفتنة النار. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الحسين عن زائدة عن عبد الملك عن مصعب عن أبيه قال تعوذوا بكلمات كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهن: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسر والهرم والمغرم والمأثم، اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وفتنة النار وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال، اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد ونقي قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. قال باب الاستعاذة من فتنة الغنى. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سلام بن أبي مطيع عن هشام عن أبيه عن خالد، يعني كما أن الفقر فتنة، الغنى الفاحش فتنة، لأن الإنسان إذا زاد غناه ربما فتنه عن دينه، ربما حمله على أن يطغى. والله يقول إيش يقول؟ كلا لا يطغى الرآه استغنى. فالإنسان يطغى إذا استغنى، إذا كثر ماله يطغى. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سلام بن أبي مطيع عن هشام عن أبيه عن خالته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار ومن عذاب النار، وأعوذ بك من فتنة القبر، وأعوذ بك من فتنة عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. قال باب التعوذ من فتنة الفقر. قال حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية قال أخبرنا هشام